أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أوصاف المنافقين وماذا يجب على المسلم إذا سمع الاستهزاء بآيات الله وبشرعه. بعد أن بين أن الذي يغل في الكفر أنه على خطر، لأن الذي يكفر ويؤمن ويكفر ويؤمن هذا إنسان يعني على خطر، ثم أخبر أن من مات وهو منافق يبشره الله بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومن صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا وصف كاشف لواقعهم. أما موالاة غير المؤمنين لا تجوز لا مع المؤمنين ولا مع غير المؤمنين، وإنما هذا وصف للواقع. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، المسلم لا يتخذ الكافر وليا. إذن من صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قال في أول البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أيبتغون عندهم العزة؟ أيريدون العزة عند الكفار؟ لا، فإن العزة لله جميعا. إذن ما دامت كل العزة لله لا يبقى منها شيء للكفار ولا للمنافقين. إذن العزة جميعها لمن؟ إذن غير الله لا، ليست عنده عزة. ومن من المخلوقين عنده منها شيء فذلك منحة ممن؟ من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن العزة لله جميعا. إذن لا تكونوا على ثقة بالكفار ولا بالمنافقين، ولا تكونوا يا منافقين تثقون في الكفار، فإن ذلك خطر عليكم، لأن ذلك قطع لأواصلكم مع ربكم. والعزة بيد الله والمالك لها الله، فأنتم إذا تعززتم بغير الله أبللتم أنفسكم وأوقعتمها في الهلكة فاحذروا وبادروا قبل أن توفوا على هذا المذهب وهذا المعتقد البطال، فإن من مات عليه انتهى منه العمل شقي شقاء لا وراء وراءه. لا يوجد شقاء أكبر من أن يموت الإنسان على غير الإسلام، لا يوجد، ولا يوجد فوز أعظم من أن الله تعالى يحمي العبد من النار ويدخله الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بعدين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة تغر الإنسان بكرة وبكرة وبعد بكرة، بعدين فإذا هو خلاص انتهى العمر يقول آه ليتني ليتني ليتني، ليتك ليتك. ولذلك الله يقول أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. على أصح التفاسير النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءكم الرسول وبين لكم وضح لكم الكتاب وبين لكم الواجب وأمركم باتباعه وبين لكم الحرام وحذركم من سلوكه. بعدين وقد نزل عليكم، نزل عليكم مبني للمعلوم والمجهول، أيها الناس في الكتاب في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذا أيضا إحالة ثانية، لأنه أحال لأول النساء وهنا حال لأول الأنعام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن المسلم ينبغي أن يحذر مجالس الفجور ومجالس الضلال ومجالس الغيبة ومجالس البدع ومجالس الغفلة. المسلم ينبغي أن يحذر، لأن الإنسان إذا جلس مع الناس أصبح منهم، والقرين بالمقارن يقتدي. لذلك يقول وقد نزل عليكم الله في الكتاب في القرآن بأن أو أن إذا سمعتم آيات الله القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يكفر بها ويستهزأ بها. يكفر بها يكذب، هذا ما هو كلام الله، أساطير الأولين اكتتبها. ويستهزأ بها، ما شاء الله، ذهب البارح إلى السماء وجاء اليوم يستهزئون ب عليها 19، أنا أكفيكم 4 والباقي عليكم أنتم، خلاص أنا أكفيكم البعض وأنتم خذوا البعض، يجعلوا هذا هزو. فلا تقعدوا معهم، وهذا خطير جدا. ولذلك المسلم إذا جلس مع من يغتاب يكتب عليه الغيبة، وإذا جلس مع من يكذب، وإذا جلس مع من يبتدع، ولكن المسلم إذا جلس مع الطيبين ما لا يكتب له الطيب. معهم واحد جاء لحاجة هم القوم أشقى جليسهم. لذلك ينبغي للمسلم أن يتعود الابتعاد عن مجالس السوء، لأن مجالس السوء شؤم، تأخذ من حسناتك، تقسي قلبك، وبعدين أغلبها لا فائدة فيه. لذلك ينبغي للعاقل أن لا يجلس مجلسا إلا يصلح فيه دنياه أو أخرى. العاقل يفكر فيه أمر يصلح به الدنيا أو يصلح به الأخرى، يتعلم، يقرأ، يستغفر، يصلي، يصوم، يتوب، يأمر بالخير، ينهى عن منكر، يصلح ذات بين، كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلو تعاونت الأمة على هذا لاستنارت وقوي إيمانها وأصبحت مؤثرة في الآخرين وأصبحت قدوة في الفضيلة وفي الخير، ولكن الأمة مهملة لأنفسها، الأمة المسلمة مهملة لأنفسها، ولذلك أكثر ما يضيع في العالم الإسلامي الآن فروض الكفاية. العالم الإسلامي 1,600,000,000، لكن كثير من فروض الكفاية معطلة. فالجيد والذي عنده همة يحاول أن يسد للأمة بعض فروض الكفاية المعطلة. وبداية النجاح وبداية الفوز وبداية الإنتاج هو الاستقامة، لأن الإنسان إذا لم يستقم حياته غير سعيدة. أولا لا يعطى النصرة الغيبية، ثانيا لا يثق به الناس، ثالثا هو على خطر، لأن الذي يمارس المعاصي على خطر، لأن المعاصي شؤمها يعوق الإنسان في سير الحياة. من أكبر ما يعوق الإنسان في السير في الحياة المعاصي، لأنها تعوق، تجعل العمر لا بركة فيه، تجعل المال لا بركة فيه. فلذلك من أهم ما يجعل الإنسان ينتج أن يستقيم. استقيم كما أمرت، قال له صني، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. استقم كما أمرت. في الأثر شيبتني هود، أيوة، فاستقم كما أمرت. وهذه الدنيا وراءها ما وراءها، كما يذكر الله دائما في الآيات. وقد نزل عليكم الله في هذا القرآن بأن إذا سمعتم آيات الله وحججه وبراهينه يكفر بها، تكذب ويستهزأ بها، يسخر بها، فلا تقعدوا مع من يفعل هذا حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن يستمر الابتعاد عنهم إلى أن يتركوا هذا الموضوع ويخوضوا في آخر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون مؤدبا، لكن ينبغي أن يكون حازما. إذا كان مع ناس لا يخاف منهم أقول لهم ينبغي أن نشتغل فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا، أما الخوض في الأمور التي قد يكون كفر وقد يكون ضلال هذا لا ينبغي. وهذا يدل على أن الكفار لا يخالطون، وأن أهل الفسوق لا يخالطون إلا بقدر ما تخفف عنهم الفسوق، وكذلك أهل البدع يخالطون لأجل إنقاذهم، لأن الوحي انقطع. وإذا كان هؤلاء الشرائح التي عندها أخطاء لا يخالطها من رزقه الله الاستقامة، متى تأتي لهؤلاء الهداية؟ الوحي انقطع، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. فإذا لم يخالط الطيبون المنحرفين والمقصرين والفسقة، من أين تأتي لهؤلاء المقصرين الهداية ويأتيهم الرقي في الدين؟ إذن ينبغي أن يفرق بين من يخالط هؤلاء للسماع وللهو وللتشهي، ومن يخالط هؤلاء لينقذهم مما هم فيه من الورطة ومن الضلال ومن الضياع. فأنت إذا خالطت هؤلاء لإنقاذهم فالأمر يكون خفيفا، لكن وقت إذا خاضوا في هذا تذهب عنهم، لكن إذا تركوا الخوض تجلس معهم وتقول لهم إن هذا الأمر لا يجوز. ولذلك ابن مسعود لما وجد الرجل في المسجد يقول لجماعة جمعهم اذكروا الله 70 مرة وهو واقف عليهم، قال لهم والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. ما هكذا كنا نعرف أن الواحد يقف يقول اذكروا الله 70 مرة اذكروا الله 100 مرة، لا، الذي يريد أن يذكر يذكر بنفسه، أما الذكر إذا قيل المقصود به طلب العلم، حلق الذكر معناته إيش؟ طلب العلم، ذكر الله الواجب الحرام، ما لا يجب ما لا ينهى. أما الصحابة والتابعون والأئمة ما كانوا يعلم أنهم يجلسوا ويقولوا لا إله إلا الله مع بعض، ما نقل هذا. ومن يعرف فليأتني. وإنما إذا قال ذكر الله هي حلق العلم، إذا ذكر الله أو إذا أراد العبد يذكر الله يذكره بمفرده، ذكر الله ذكرا كثيرا، سواء كان المقصود الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، سواء كان لا إله إلا الله أو الصلاة. إذن كون الناس يجلسوا مع بعض ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذكر يعني الذكر، حلق الذكر المقصود بها طلب العلم، هكذا قال العلماء. ولا مانع من أن الناس يذكروا الله، يذكروا الله النعم التي أعطاهم، النقم التي دفع عنهم، ما كانوا فيه من البؤس وبدله الله رخاء، ما كانوا فيه من الفقر وبدله الله غنى، ما كانوا فيه من الجهل وبدله الله علما، ما كانوا فيه من الكراهية وبدله الله ألفة. هذا كله ذكر، ذكر نعم الله وذكر ما أعطاه للعباد. أما أن الواحد يذكر مع بعض ويقرأ مع بعض، هذا لا يعرف إلا في وقت التعليم، أن يقرأ الناس مع بعض هذا وقت التعليم الكتاتيب. أما يكون ناس يريدوا العبادة وكل واحد يقرأ وهم مع بعض، لا، لا يريد العبادة يختلي بنفسه، يقرأ يوفي ما يريد من الأذكار المحددة 100 مرة. ولم أسمع بذكر يقال أكثر من 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، ما سمعت أكثر من هذا. لكن الذي يريد أن يعمل ويعلم أن هذا أمر جائز اذكروا الله، لكن لا يرى أن هذا السنة، إذا جعلوا السنة يكون بدعة، لكن إذا عملوا أنه جائز الأمر سهل. إذن في فرق بين من يعمل شيء أنه جائز ومن يعمل شيء أنه سنة وهو غير سنة. حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتركوا الاستهزاء والتكذيب بآيات الله، يتكلموا في حديث غيره. إنكم إذن إن جلستم معهم بعد التأمل وبعد أن علمتم خطورة الأمر مثلهم، إنكم إذن أي إن قمتم بذلك وجلستم بعد البيان والفهم وبعد ذهاب النسيان مثلهم في الإثم وفي المعصية. إن الله جل وعلا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن الله لا غيره جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. قدم المنافقين لأنهم أخطروا، ولذلك هذا من العيب للمنافقين، لأنهم استفادوا من الإسلام وهم غير صادقين. ذلك قال تعالى في الآية الذين يتربصون بكم، جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، جامع الذين يتربصون بكم وهم المنافقون والكافرين. ولما كان المنافقون استفادوا من الإسلام وهم كذبة، جعلهم الله في أنزل درك من دركات النار، لأن الدركات تقال للأشياء السفلية والدرجات تقال للأشياء العليا، فدركات النار 7 ودرجات الجنة 8. ولذا الله أكثر عيبهم في القرآن مذبذبين بين ذلك في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، فأعابهم الله وذمهم وبين صفاتهم لأنهم استفادوا من هذا الدين وما كانوا صادقين. ولذلك الإسلام لما جاء يقبل من كل واحد ما أظهر، لأن القلوب وما فيها أمر خفي ولا يطلع عليه إلا الله، فأناطت الشريعة الأحكام بما يظهر. ولما أظهروا الإسلام وأعلنوا الشهادتين قبل الله منهم ذلك، ولكنه أخبر نبيه عن سرائرهم، وكان يخبر حذيفة بن اليمان بهم، وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما قال له عمر الفتنة، قال له فتنة الرجل في بيته وفي زوجه وفي أهلها يكفرها الصوم والصدقة والصلاة، قال له لا، الفتنة التي تموج موج، قال له عندي منها، قال له إنك لجريء عليها، قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، لا تخاف من الفتنة. قال له لا، أسأل عن الفتنة التي تموج موجا، قال له بينك وبينها باب، قال له أترى الباب يفتح أو يكسر؟ قال له يكسر. قال إذن لا يقفل. فلما جاءوه سألوه ما الباب؟ قالوا عمر. ولذلك خلف ابن عفان شرا طويلا، من يوم ما قتل عثمان والأمة فيها أمور نرجو الله تعالى أن يرفع عنها. إذن هؤلاء يتربصون بكم، يعني ينتظرون ويتحينون الفرصة. فهذا التربص بيانه، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أعطونا مما فتح الله عليكم به، وإن كان للكافرين نصيب قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم، ألم نسيطر ونتغلب عليكم ونترككم من غير أن نوقع بكم ونثبط عنكم المسلمين لكي لا يوقعوا بكم، فأعطونا أيضا. إذن هم يمسكون العصا من وسطها، مذبذبين، ليسوا من المسلمين وليسوا من الكافرين، وكل واحد يريد أن يأخذ منه، ولكن الله تعالى عاقبهم بأن جعلهم في أسفل سافلين وفضحهم أيضا في الدنيا كثير منهم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله جل وعلا لا غيره يحكم يقضي بينكم وبين هؤلاء، يقضي بين خلقه من الكافرين والمنافقين ومن المسلمين، حتى الشاة الجلحاء يقضى منها للقرناء. ولذا ينبغي للإنسان أن يستقيم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. كل واحد يعطيه حق، كل واحد عليه نصيب لواحد يعطيه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآية فيها إشكال. ولذلك قال بعض العلماء المقصود يوم القيامة واستدلوا بظاهر الآية، وقال بعضهم في شرع الله، وقال بعضهم إذا استقام المسلمون على شرع الله. إذن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، لأن المؤمنين في الجنة والكفار في جهنم. أو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن الإسلام يظهر جمال الإسلام ويظهر دناءة الكفر، فإذا قاموا ليعرض كل واحد ما عنده الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أو إذا استقام المسلمون على الإسلام ربنا ينصرهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الذين التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي وأخذوا بكامل الدين سبيلا، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك لم يقع للمسلمين هزيمة ولا مشكلة إلا كان ذلك ناشئا عن مخالفة شرعية. قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن إذا استقام المسلمون على شرع الله وعملوا بما أمرهم الله به لا بد أن ينصروا، لا بد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن المشكلة أن المسلمين لم ينهجوا ولم يسيروا على الطريق المرسوم لهم، هذا الذي سبب للأمة تسلط الأعداء. فإذا قام المسلمون وسلكوا الطرق المرسومة لهم للعزة وللقوة الله تعالى ينصرهم، الله تعالى يدمر أعداءهم، الله تعالى يخذل من يريد أن يوقع بالمسلمين. لكن إذا كان المسلمون لا يقومون بما أمروا به عند ذلك إيش يأتي الخلل. إذن هذه النقطة ينبغي أن تشاع بين المسلمين، أن النصر والعزة والمكانة والرفعة تكون للمسلمين إذا تمثلوا دينهم. إذا تمثل المسلمون الدين انتصروا. إذن يقول جل وعلا: فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طريقا. إما يوم القيامة أو بالحجة والبيان أو إذا استقام المسلمون على دين الله. بعدين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقون يقولون نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ليحاجوكم به عند ربكم. إذن المنافقون هؤلاء، وهو جل وعلا خادعهم بأن قبل منهم ما قالوا، خدعهم بأن قالوا آمنا، قال خلاص كونوا مسلمين، وبعدين يجدون يوم القيامة الدرك الأسفل من النار. فقبل منهم ما قالوا وأوقع بهم إيقاعا لا يعلمه إلا الله. وذلك قال: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم. ولذلك هذه الصفة لا تقال إلا في مكانها. الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، والله خادعهم، والله خير الماكرين، الله يستهزئ بهم، لا تقال إلا في أسلوبها التي جاءت فيه. نعم، قال هذا العلماء. نعم. وللطبري كلام رائع في هذا المكان عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، فليرجع له في سورة البقرة لأنه من أحسن المفسرين الذين يتكلمون على صفات الله وعلى توحيد الأسماء والصفات، لأن كثير من العلماء حصل له في هذا بعض الأخطاء، وهم يقصدون الخير ولكنهم لم يتنبهوا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ونبينا صلى الله عليه وسلم لو كان تأويل هذه الصفات خيرا لبينه للناس وقال لا بد أن تؤولوا، وإنما قال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فما قال الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولذلك قال جل وعلا: وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، مؤكدان إن واللام، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة عظيمة إلا على الخاشعين. الذي لا يكون في قلبه الخشوع لا يطيق الصلاة أبدا. إذا جاءت الصلاة ترى مثل الذي يريد أن يقتل أو يحرق، يحاول يهرب من هنا أو من هنا أو يندس. بخلاف المتقي إذا سمع حي على الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. إذن الفرق بين المنافقين والمتقين أن المتقين متعتهم وشفاؤهم فيش في الصلاة، تتدافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى أن قال جل وعلا: فلا تعلمون نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هؤلاء من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جمع كسلان، متعب وثقيل عليه. لذلك هذه الصلاة من أكبر ما يميز المتقي من غيره الخاشع، أن المتقي إذا نودي للصلاة يقوم نشط، وإذا كان في الليل يقوم يصلي فرح، والكسلان إذا أراد أن يصلي ركعتين فكأنه يريد أن يحمل حمل على ظهره. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. فالخشوع مهم جدا. إذن نحن في حاجة إلى أن نتنبه هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأساليب ونتمثلها في حياتنا، هذا الكلام نتمثله في حياتنا. يراؤون الناس، إذا شافوا واحد يمشي للصلاة، إذا ما رأاه واحد ينام في البيت. ولذلك الفجر والعشاء لأن فيه ظلام ما يحضرون، يحضرون في الوقت الذي يرون فيه. وتعرفهم بسيماهم، كلامهم غير جيد. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرا قليل ما يذكر. إذا كان الواحد لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا أو قليلا بمعنى لا شيء. مذبذبين، التذبذب هو أن يكون مرة هنا ومرة هنا، كالشاه العائر التي ذهبت عنها غنمها فهي تصيح لا تدري غنمها هنا أو لا أو هنا، فهو ما لا مع المسلمين ولا مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من الله تعالى يكتبه ضالا ويقدر عليه الضلال فلن تجد له طريقا للهداية. نرجو الله جل وعلا السلام والعافية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.